إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. سمع سامع بحمد الله وحسن بلائه علينا، اللهم صاحبنا وأفضل علينا عائذا بالله من النار. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله تبارك وتعالى، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. أين وصلنا في من يذكرنا بما وصلنا إليه؟ نعم، ماشي. طريقة معرفة سبب النزول، ما هي طريقة معرفة سبب النزول؟ ذكرنا ثلاثة أصناف. ثلاثة طرق. صحيح، أنت قلت وصلنا إلى طريقة معرفة سبب النزول، ذكرنا سبب ثلاثة أصناف. هناك طريقة ثانية معرفة سبب النزول. ماشي، لو أعدت عليك تجعلها طريقة واحدة ولا كيف؟ طريقتان في الصريح. ماشي، قسم يا مولانا إذا للصريح وغير الصريح. هناك الصريح ومثل الصريح وليس صريح. هناك ما هو صريح وما هو غير صريح، ما دام في صريح معناها في غير صريح، وفي قسم ثالث وسط، ما هو يشبه التصريح وليس بصريح. نعم، فالقسم الأول، من يذكر لنا في القسم الأول كيف نعرف أن سبب النزول صريح أصلا؟ أجل مثلا أن يروي الصحابي رضي الله عنه الحادثة ثم يعقبها بقوله فنزلت الآية كذا وكذا. نعم، جيد. وأيضا ما هو أصرح من هذا أول؟ من يجيبني؟ لو قال الصحابي نزلت هذه الآية في كذا وكذا، هل هذا يكون سبب نزول صريحا؟ إذن الصريح أن يقول سبب نزول الآية الفلانية كذا، هذا أصرح ما يمكن. وكذلك قلنا من الصريح أن يأتي بالفاء، فاء التعقيب، فيدخلها على مادة النزول، فيذكر السبب ثم يقول فنزل قوله تعالى أو فأنزل الله تبارك وتعالى كذا وكذا، فهذا يدل، فهذا صريح في الدلالة على سبب النزول. وما هو ليس بصريح؟ كمثل يقول نزلت الآية في كذا وكذا، كذا كقول نزلت فينا معشر الأنصار، فهذا ليس بصريح. لكن إذا احتفى بالقرائن يمكن أن يستخلص، أن يستخلص منه أن هذا هو سبب النزول. طيب، ماذا ذكرنا أيضا؟ ما هو المبحث الآخر الذي ذكرنا؟ نعم، في أسباب النزول. إذا تعددت روايات أسباب النزول فوجدنا أسبابا كثيرة، روايات متعددة. فما هي أولا التقسيمات الممكنة؟ ما هي الأحوال الممكنة لهذه الروايات؟ لا أنت الآن خلاص ترتاح. نعم. إما أن نجمع بين مختلف الروايات وإما أن نرجح. لا ذكرنا هذا فقط. لا أولا نذكر لي هو ليش نجمع نحن أو نرجح، لابد أن يتعارض أصلا. إذا كان فإن لم يتعارض ليش نجمع أو نرجح؟ فهمت؟ فأولا نقول نبدأ بمسألة الثبوت أصلا، هل يثبت هذا أو لا يثبت؟ لأنه إذا كان أحدهما يثبت والآخر لا يثبت فلا يوجد تعارض أصلا، لأن هذا ليس بثابت، هذا يترك. نأخذ بالصحيح، واضح هذا؟ طيب الآن كلاهما ثابت، فننظر ما هي الاحتمالات الممكنة. يمكن أن يكون أحدهما صريحا والآخر غير صريح، فنأخذ بالصريح ونترك غير الصريح، لأن الصريح لا يحتمل إلا أن يكون سبب النزول، أما غير الصريح فيحتمل أنه سبب نزول ويحتمل غير ذلك. طيب ثم أن يكون صحيحين صريحين، الآن صحيحين صريحين ذكرناها هذه، لكن الآن قلنا نحن واحد صريح والآخر لا، ذكرنا نحن واحد صريح واحد غير صريح، الآن كلاهما صريح، جيد كلاهما صريح. إذا كان كلاهما صريحا يظهر من هذا احتمالات أيضا. ما هي؟ هل يمكن الجمع أو لا يمكن الجمع؟ فكلاهما صحيح وصريح، لكن يمكن الجمع بينهما، فماذا نصنع؟ نجمع بينهما. أما إن كان كلاهما صحيحا وصريحا ولكن لا يمكن الجمع بينهما، عندئذ نصير إلى النسخ، نصير إلى الترجيح أولا، نصير إلى الترجيح. طيب إن لم يمكننا أن نرجح بينهما ننظر، فإن عرفنا التاريخ فعرفنا المتقدم والمتأخر، نصير حينها إلى النسخ. أي سنعيد الدرس الذي مضى ولا كيف يا أخوان؟ وإلا يسقطان كلاهما، وهذا قلنا مثلا أنهما يسقطان هذه بعيدة جدا، صعبة جدا، يعني قل ما تقع أو ربما لا تقع قط. طيب الآن المبحث الذي يليه أي؟ ما هو هذا من مسائل الجمع، يعتبر هو في الحقيقة يعتبر من مسائل الجمع، من مسالك الجمع. نعم فهمت، لكن هذا يصار إليه قلنا في حالة واحدة، وهي حالة إيه. نعم، لكن إذا كان الزمان بعيدا، لكن إذا كان الزمان قريبا ممكن أن نجعلهما سببين، وتكون الآية نزلت لسببين، فلا يمنع تعدد الأسباب لنازل واحد، وهذا المبحث الذي بعده سنذكره. يمكن أن تكون الآية نازلة وأسبابها كثيرة، ممكن ولا لا؟ ولا لم نتحدث في هذا؟ تكلمنا في هذا، أسباب كثيرة وقعت فنزلت آية واحدة كل ذلك من أسبابها. لكن إذا كان الزمان بعيدا، رواية تذكر أن هذا سبب في العهد المكي، والرواية الأخرى تذكر أن هذا السبب في العهد المدني مثلا، فبينهما سنوات، هذا ما يمكن الجمع بينهما فتقول أن أن كليهما نزل أو أنهما سببان لآية واحدة، لأننا ذكرنا أن السبب لابد أن يكون مقاربا للنزول، ينزل بعده بفترة طويلة جدا، فعليه حينئذ نقول بتكرر النزول، نقول أن هذا النزول تكرر، نزل المرة الأولى هنا وعاد فنزل مرة أخرى، ودفعنا الشبهة المحتملة في هذا هو أن يقال أن هذا عبث، وقلنا أن هذا له حكمة بالغة وهي أولا تعظيم حكم الله، كل آية تنزل هي تثبيت للنزول، ماشي، والثالث أن هي مو كل آية معجزة. نعم، وأيضا إيش يمكن أن يكون تذكيرا للمؤمنين، لأن الآية محل النزول ممكن أن تنسى، تنسيها الشهوات وتنسيها الشبهات وتنسيها ضغط الواقع، فنزولها المرة بعد المرة فيه تذكير عظيم بها. طيب، وهل ممكن أن الآن هذا إذن أسباب متعددة والنازل واحد، يعني أن النازل واحد والأسباب متعددة، هل يمكن أن يكون النازل متعددا والسبب واحدا؟ ذكرنا على هذا أيضا مثال، نعم، حديث أم سلمة، لا، لما قالت هي للنبي صلى الله عليه وسلم ما لي أرى الله تبارك وتعالى، نعم، به ماش تذكرها ولا خلاص الأحزاب نعم ونسيت الآية الأخرى أيضا. خلاص، هما بالمناسبة هما حديثان ليس حديثا واحد، هما حديثان لكن هذا هو السياق، يعني هما حديث عند الحاكم والحديث الآخر يعني هما ليس كله على هذا، لكن بكل حال المهم هذه الآيات كلها سبب نزولها هو أن أم سلمة سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما لي أرى الله تبارك وتعالى يذكر الرجال ولا يذكر النساء، وفي الحديث الآخر قالت يا رسول الله يغزو الرجال ولا يغزو النساء، يعني الرجال لهم الفضل في الغزو ونحن ما لنا، يغزو الرجال ولا يغزو النساء ولنا نصف الميراث، فنزل قوله تبارك وتعالى ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله. وعلى العموم قد ورد في بعض الأحاديث وإن كان في غالبها نظر، لكن يشهد لها حديث أخرى يعني صحيحة في حسن تباعد المرأة لزوجها وكذا، لكن في بعض الأحاديث أن امرأة جاءت فسألت النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث طويل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن حسن تباعد إحداكن لزوجها يعدل ذلك كله، كل ما يقوم به الرجل من جهاد وصيام وصدقة ونسك ومسارعة في الخيرات وكذا، حسن تبعلها لزوجها يعدل ذلك كله، فهنيئا لهن. طيب، نمر إلى مسألة أخرى وهي في مسألة العموم والخصوص، عموم اللفظ وخصوص السبب. المسألة هذه يا أخوان معقدة ومسألة أصولية في الأصل، ولذلك سأحاول أن أضغطها جدا وأقتصر على نتف قليلة جدا منها، وحتى لا نغرق في التفصيلات فيضيع الإخوة تماما، لأنه كما قلت المسألة أصولية ليست مسألة من علوم القرآن أصلا، ولكن العلوم تتداخل كما هو معلوم في كثير من المباحث. فأقول أولا أنه عندنا العموم والخصوص من ناحية لفظ الشارع والسبب، هذا فيه أوجه محتملة لهذا. أولا ينبغي أن يعلم أن السؤال والجواب، سؤالك والجواب والسبب المقارن للفظ الشارع يحتمل وجهين، إما أن يكون مستقلا أو غير مستقل. نضرب مثلا حتى تفهم. لو أن رجلا جاء فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مسألة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يجوز، هل يجوز لراو أن يروي الحديث فيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجوز؟ هل يفيدنا هذا شيئا؟ لا يفيدك شيء. إذن فالجواب هذا غير مستقل. لماذا؟ لأنه لا يفيد إلا إذا ارتبط بسؤاله، فلابد أن يروي لك السؤال حتى تفهم الجواب. ولا تصنع ما صنع الأحمق في مجلس الأعمش، جلس يسمع الأعمش يحدث بأحاديث يحدث بأحاديث، والأعمش يذكر الأسانيد ثم قال وحدثنا شيخنا بمثله، بنفس الإسناد يعني، وحدثنا بمثله. فالرجل لما رجع إلى قومه ليحدث فتح الكراس وجلس الناس يستمعون، فيقول لهم وحدثني الأعمش قال حدثنا شيخنا بمثله، وهك مجلس إملاء في الحديث وحدثنا بمثله، ما حصلوا شيء. فكذلك هنا هذا ليس بمستقل، لابد أن يأتي بالكلام أو السؤال أو السبب لتفهم أنت. وأما المستقل فالذي يكون الجواب في حد ذاته مفهما مفيدا، لا تستحق أنت أن تعلم ما هو السؤال أو ما هو السبب قبله. واضح هذا؟ غير المستقل باتفاق الأصوليين أن عمومه يبقى على العموم وخصوصه يحمل على الخصوص، هذا باتفاق. يعني جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أيجوز الوضوء بماء البحر؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم يجوز. هذا الكلام السؤال عام ولا شك، لأنه ما سأله عن حال سائل، بل قال له يا رسول الله هل يجوز الوضوء بماء البحر مطلقا، يعني هكذا. فقول النبي صلى الله عليه وسلم يجوز، هل يفهم منه أنه يجوز لهذا السائل وحده ولا للناس جميعا؟ للناس جميعا، لأن السؤال جاء مجردا. وأما خصوصه فيحمل على الخصوص، فلو جاء الرجل فقال يا رسول الله هل يجوز لي الوضوء بماء البحر فقال له يجوز، هل يمكن أن تقول أنه يجوز للناس جميعا؟ نقول لا، هذا خاص بهذا الرجل. أما غيره فيسأل عن نفسه، ويمكن أن يحمل غيره بأدلة أخرى ليس بهذا الدليل، وإلا فهذا الدليل لا يدل إلا على أنه يجوز لهذا الرجل أن يتوضأ بماء البحر. واضح هذا؟ هذا باتفاق. الآن غير المستقل، السؤال وجوابه، جوابه الآن مستقل، يعني الجواب لوحده مفيد مفهم. هنا عندنا مسألة أخرى أيضا ننظر في السؤال والجواب واللفظ الشارع والسبب. قد يكون السبب عاما ولفظ الشارع عاما، فهذا عند الجميع أيضا يحمل على العموم. يعني مثلا الآيات التي نزلت في غزوة بدر وفي غزوة أحد من آل عمران، المخاطبون بها عموم المؤمنين، أنهم هم المشاركون في الغزوات، والخطاب أيضا عام للجميع، فهذا لا يمكن لأحد أن يقول أن هذا خاص، لابد أن يبقى هذا عاما. يعني قول الله تبارك وتعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، ترى هذا كلام عام الآن، والسبب عام أيضا، نازل في غزوة شارك فيها الجميع، فهذا عموم يحمل على العموم. وعندنا هنا إذا جاء السبب خاصا واللفظ خاصا، لفظ الشارع خاص والسبب خاص، فيحمل على الخصوص في أرجح أقوال الأصوليين. يعني السبب خاص، قول الله تبارك وتعالى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى. هذه نزلت في الصديق رضي الله عنه، في أبي بكر الصديق. أبو بكر الصديق أعتق بلالا وغيره من ضعفة المسلمين، فقالت قريش إنما أعتقهم ليد لهم كانت عليه، يد لهم كانت عليه، يعني هم سبقوا إليه بالإحسان فهو يجازيهم الآن بأن يعتقهم. فأنزل الله تبارك وتعالى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. فهذه الآيات الآن وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى، أن تلاحظ هذا المقصود به الصديق. فالسبب خاص واللفظ خاص أيضا، اللفظ هنا ليس عاما، ولا يشكلن عليك الأتقى هذه، فال هنا الألف واللام هذه ليست للعموم بل هي للعهد هنا، والألف واللام تكون للعموم إذا كانت موصولة، وهي هنا ليست موصولة، وإذا وصلت وكانت على اسم جمع، والأتقى ليس جمعا هنا، واضح؟ فال التي هي الاسم الموصول لا تدخل على أفعل التفضيل، وهذه أفعل التفضيل أتقى، فهذه عهدية، والعهد فيها هو أبو بكر الصديق، فيجنبها ذلك الأتقى بعينه الذي هو أبو بكر الصديق، واضح؟ فالسبب خاص واللفظ خاص. ولذلك قال الواحدي رحمة الله عليه، وهذا بإجماع المفسرين، أبو بكر الصديق الأتقى هنا هو أبو بكر الصديق. طيب يعني لو واحد أتقى مثله لا يأخذ نفس الحكم؟ قال لك يأخذ نفس الحكم لكن ليس بلفظ الشارع، ليس بالنص، فهمت؟ تأخذه بدليل آخر مستأنف، تأخذه من القياس مثلا، أما بنص الشارع هذا أبو بكر الصديق فقط، واضح الآن؟ الآن بقي في القسمة العقلية صنفان، أحدهما غير موجود في كتاب الله تبارك وتعالى، وهو أن يكون السبب عاما ولفظ الشارع خاصا، هذا لا تجده، لأنه ينافي حكمة القرآن وينافي بلاغة الكتاب. تصور يأتي قوم للنبي صلى الله عليه وسلم مثلا يقولون له يا رسول الله دخل العدو أرضنا وهو يسبي نساءنا ويقتل صغارنا، هل يجوز لنا أن ندافع عن أنفسنا؟ فيقول لهذا الذي يتكلم، يقول له يجوز لك أن تدافع عن نفسك، أنا ما أسألك عن نفسي، أنا أسألك عنا جميعا الآن. فهذا ينافي حكمة الشرع، ينافي بلاغة القرآن، لأنه أضيق من السؤال، الجواب يجب أن يكون في الأصل، الأصل أن الجواب لابد أن يكون على قدر السؤال، لا يكون أضيق منه ولا أوسع منه. ويجوز أن يكون الجواب أوسع منه إذا كان فيما يسمى بجواب الحكيم، إذا كان يحتاج السائل إلى تبيين أمور زائدة ظهر من سؤاله أنه لا يدركها، فحينئذ يكون تفضلا منك ويكون جوابا حكيما. فإذا هذه أن يكون السبب عاما ولفظ الشارع خاصا، هذه لا وجود لها. بقيت الأخيرة وهي عموم اللفظ وخصوص السبب. فهنا سنسأل، هل العبرة بعموم اللفظ أم بخصوص السبب؟ جاء اللفظ عاما والسبب خاص. آية الظهار نزلت في من؟ خولة بنت ثعلبة وزوجها أوس بن الصام، ماشي، طبعا وقيل غيرهم لكن هذا أقوى الروايات في الظهر. لكن الآيات عامة، الآيات عامة ليست خاصة. لم تأتي مثلا، لم يقل الله تبارك وتعالى ومن ظاهر من زوج، لا هذا عام، لكن لم يقل والذي ظاهر من زوجته مثلا، قال والذين يظاهرون، هذا لفظ عام والسبب خاص كما ترى. آية الآيات الملاعنة نزلنا في هلال بن أمية وعويمر وغيره، طيب، وهذه الحالة الخاصة، الآيات التي نزلت فيها عامة أليس كذلك؟ والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين. عام الكلام، نأخذ بخصوص السبب ولا بعموم اللفظ الآن؟ هذه المسألة. جمهور الأصوليين وأهل العلم، والعبرة بالأصوليين هنا لأن المبحث أصولي، جمهور الأصوليين قالوا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لأن اللفظ جاء عاما للجميع فلا معنى لقصره على ذلك السبب فقط، لاحظتم؟ وذهب أقوام قالوا لا، إنما هذا منطوق الآيات ومنطوق الشرع يقصر على ذلك السبب لوحده. وهنا أحب أن نحرر محل النزاع كما عودتكم دائما حتى تنتبهوا بارك الله فيكم. لا يوجد أحد يقول أن هذا الحكم خاص بفلان، تنبه الآن بارك الله فيك، ركز معي جيدا، لا يوجد واحد منهم سواء الذي يقول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب أو الذي يقول العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ، لا يوجد واحد منهما يقول الحكم خاص بفلان ابن فلان. لا تجد واحدا منهما يقول لك مثلا حكم الملاعنة خاص بهلال بن أمي أبدا، وذلك ليش؟ لأنهم ما اختلفوا في الحكم، اختلفوا في طريقة تحصيله. الجمهور يرون أن الحكم عام في جميع الناس بالنص لا بالاجتهاد، بالنص، فالنص يدل عليه. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم، هؤلاء الذين يقولون العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فما دامت العبرة بعموم اللفظ فالنص نفسه يدل على هذا الحكم وهو حكم الملاعنة. والذي يقول العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ يقول لك أنا وافق أيضا في الحكم، لكني أرى أن هذا الحكم يوصل إليه عن طريق القياس بدليل مستأنف ليس من الآية، وإنما الآية خاصة بهلال بن أمية. لكن ما الفرق بين هلال بن أمية وأي واحد من المسلمين، كل من كان في مثل حال هلال بن أمية فيجوز له، فيكون عليه مثل هذا الحكم. ويستدل مثلا بقوله صلى الله عليه وسلم: حكمي على الواحد كحكمي على الجماعة. وقوله للنساء: إن حكمي على امرأة منكن كحكمي على 100 امرأة سواء. هذا نفي للفارق بين المسلمين. فحينئذ يكون الحكم قد استسقاه هو من القياس، والآخر استسقاه من النص مباشرة. واضح الآن؟ فهم لا يختلفون في الحكم، يختلفون فقط في مسألة استخلاص الحكم كيف تكون، هل تكون بالنص ولا اجتهاد مع النص، أو تكون بالاجتهاد، تكون بالقياس، بقياس هذا على هذا. هذه هي كل مسألة. ولذلك فإن شيخ الإسلام ابن تيمية قد حرر هذا وذكره واضحا صريحا، وقال: ولا يوجد رجل، أو فيما معنى كلامه أنه لا يوجد رجل عاقل يقول أن هذا خاص بفلان، لا يوجد أحد يقول هذا. وإلا ليش نزل في كتاب الله تبارك وتعالى؟ هو أهل العلم يقول لك حتى الأسماء الأعيان، يعني تبت يدا أبي لهب، والآيات التي في فرعون مثلا، وفي هامان وفي قارون، يقول لك هي ليس المقصود بها أخبار هؤلاء فقط، بل المقصود بها المخاطبون اليوم بالخطاب، المقصود بها لا تكون أنت فرعون ولا هامان ولا قارون، ولا تكون مثل الشيطان، ولا تكون كأبي لهب، فإنك إن فعلت فعالهم حصلت نتائج فعلهم ذاك. فهذا المقصود، لأن الكتاب كتاب هداية، ليس كتاب تدوين مذكرات أو أخبار فقط. ما كان حديثا يفترى كما قال الله تبارك وتعالى، فكل شيء فيه إنما هو موضوع لهدايتك، سواء كانت أحكاما أوامر وزواجر، أو كانت عقائد تعرفك بربك جل وعلا، أو كانت أخبارا وقصصا عن الماضي، فكل ذلك هو لمصلحتك وفائدتك. والحجة الذين يرون أن العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ، يقول لك: وإلا ما فائدة السبب أصلا وروايته، ولماذا كلفوا أنفسهم أن يرووه؟ فهم يرون أنه إذا لم تكن العبرة بخصوص السبب فقدت رواية أسباب النزول فائدتها أصلا، لأنه في النهاية علمت أنت سبب النزول أو لم تعلم، فالعبرة بعموم اللفظ. واضح وجهة نظرهم؟ لكن لما علمتم أننا ذكرنا في الفوائد كم فائدة، كثير الفوائد، ليست هذه الفائدة الوحيدة. ونحن قد ذكرنا أن من الفوائد أنه عند من يقول بخصوص السبب، معرفة السبب مهمة جدا، ولكن ذكرنا فوائد أخرى، وهذه الفوائد لا تلغى، بل هي فوائد مهمة جدا، فيرجع إليها الذي نسيها حتى لا يفجأه يوما ما اختبار فيقع في هو، ولعله يكون قريبا. ماشي، هكذا أنهينا مسألة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب عند كثيرين بأقل الخسائر. نسأل الله أن تكونوا استوعبتم وفهمتم، سأقتصر على هذا فقط بارك الله فيكم اليوم، فتضبطونه، تضبطون هذا المبحث جيدا، أعيدوه مرارا وتكرارا، فهو من أدق مباحث علوم القرآن، وهو ليس مبحثا صعبا كما يصوره كثيرون، ولكنه يحتاج فقط إلى تركيز، ويحتاج فقط إلى متابعة. يعني لا تنسى الذي فات وتريد أن تفهم الذي جاء، هو مبحث كل، لابد أن يؤخذ ككل، فأعيدوه بارك الله فيكم، وعلى أن نتكلم في شيء آخر في الأسبوع القادم. فأسأل الله رب العرش العظيم أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم وبارك على النبي البشير النذير وعلى آله وصحبه أجمعين. أخونا يقول: إذا كان هناك سبب نزول صريح، إذا كان هناك سبب نزول صريح ضعيف وغير صريح صحيح، فهل نقول ليس هناك سبب نزول؟ عندنا سبب نزول صريح ولكنه ضعيف، وعندنا سبب آخر غير صريح ولكنه صحيح. نعم، نقول ليس هناك سبب نزول، ما المانع من هذا؟ لا إشكال، لأن كليهما كلا شيء، فالصريح والضعيف. ولكن طبعا مع التحرز من كلمة ضعيف، لأنه ليس كل ضعيف لا يؤخذ به، فلنقول لا يثبت أو غير ثابت، يعني لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أنه ضعيف هذه محتملة، الضعيف يتقوى، وليس كل ضعيف يتقوى، فهي المسألة يعني مشككة هكذا عندي. وغير صريح صحيح أيضا، غير صريح بشرط أن يكون كما ذكرنا من القسم الثاني لا من الثالث الذي هو يمكن أن يتقوى بالقرائن، لم نجد قرائن تدل على أنه سبب، فخلاص ليس هناك سبب نزول لا إشكال. وليست كل آية لها سبب نزول كما ذكرنا، نحن ذكرنا أصلا أن القرآن كيف هو من ناحية النزول، أغلبه نزل ابتداء، يعني هو قسمان أصلا، أولا قسم منه نزل ابتداء من عند الله تبارك وتعالى من غير أسباب، ما نزل للهداية، وقسم نزل بعد أسباب معينة. إذا كان السبب خاصا ولفظ الشارع خاصا، هل الحكم يحمل على العموم بالقياس وشكرا؟ نعم، يمكن أن يحمل الحكم على العموم بالقياس، كما قلنا في مسألة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فمن كان مثل أبي بكر الصديق وأنى له يمكن يعني أن نقول له سيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى، ولكن أين تحصله؟ فبكل حال يعني ما في شيء في الشريعة يعني جاء خاصا لرجل لوحده، تأمل هذا، لا يوجد شيء في الشريعة جاء خاصا لرجل لوحده، عدا مسائل كخصوصيات رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه مسائل أخرى تبحث في مبحث آخر أصلا، لذلك لا تذكر حتى هنا. أما أن تأتي الشريعة بحكم لرجل مفرد من الناس هذا لا قائل به. ولذلك لو أنت تمعنت في هذه القاعدة جدا وضبطتها سيتبين لك مثلا الخلط الذي يخلطه بعض إخواننا والغلط الذي يقعون فيه حين يجعلون مثلا حديث أبي بكر الصديق الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم فيه إنك لست ممن يفعله خيلاء في رفع الإزار، قال إن أحد شقي إزاري يسترخي، فقال إنك لست ممن يفعله خيلاء، يحملونه على أبي بكر الصديق لوحده، يقولون هذا لعله خاص بأبي بكر، لا يوجد شيء خاص بأبي بكر، المسلمون سواسي، مسألة لا تبحث هكذا. كيف نفرق بين لفظ الشارع الخاص والعام؟ تقرأ علم الأصول لتفرق بين لفظ الشارع الخاص والعام، هناك مبحث اسمه مبحث الخاص ومبحث اسمه مبحث العام، هناك ألفاظ تفيد العموم وألفاظ تفيد الخصوص. هل إذا نزلت في جماعة نقول هذا عام، وإذا نزلت في شخص أو شخصين نقول هذا خاص؟ تقرأ علم الأصول تفهم. الله يبارك فيك. هذا ألا يقال إن قول الله تعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا خاص بالصحابة مثلا؟ الصحابة هم عموم الأمة في ذلك الوقت، الصحابة هم عموم الأمة، لا يوجد شيء آخر غير الصحابة في ذلك الوقت. قول الله تعالى وإذا سألتم إحداهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، هل صحيح أن هذا سبب خاص؟ قول عمر وهو خاص بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا الراجح أنه يبقى خاص، ولكني أظن أني سمعت أن القرطبي يقول هنا ليس العبرة بخصوص السبب ولكن بعموم اللفظ. والله ما فهمت شيئا من هذا، يعني سبب خاص وأقواس وفي النهاية ما فهمت أنا السؤال. على العموم إذا سألتم إحداهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، هل صحيح أن هذا سبب خاص؟ قول عمر، عمر رضي الله عنه وافق الله تبارك وتعالى في هذا، وقد ذكر في ثلاثا أنه وافق الله تبارك وتعالى فيها، وهي أكثر من هذا، حتى أن بعض أهل العلم جمع جزءا في موافقات عمر بن الخطاب رضي الله عنه لرب العزة جل وعلا. فقد قال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم، قال يا لما خرجت سودة بنت زمعة رضي الله عنها فرآها عمر فقال يا سودة قد عرفناك. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لو حجبت نساءك، فنزلت آية الحجاب. فهذا لا يحمل على، ما فهمت أنا خاص هنا إيش خاص بقول عمر؟ العموم هل هو خاص بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، الحجاب خاص بأزواج النبي ولا شك، الحجاب خاص بأزواج النبي، هذا بإجماع، يعني لا يقول أحد بخلافه، والحجاب هو الساتر، يعني حتى لا يطلع طالع ويقول ان حجاب، نتحدث عن حجاب، حجاب اللي هو الساتر. ازواج النبي لا يكلم لا يكلم لا يكلمن الرجال الا من وراء ستار، هكذا. واذا سالتموهن متاعا فاسالوهن من وراء حجاب ذلكم اطهر لقلوبكم وقلوبهن. هذا حكم زائد لهن لانهن ازواج النبي صلى الله عليه وسلم. اما الحجاب الاخر خمار شرعي، يعني الجلباب الشرعي، هذا هو الذي على نساء المؤمنين، هذا خاص بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم. قول القرطبي أن يقول هنا ليس العبرة بخصوص السبب ولكن بعموم اللفظ، ما أدري قول القرطبي. حياكم الله وإياكم. إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين، واحد معنى خاطئين. مرة أخرى أكرر، أنا لا أقبل هذه الأسئلة، الله يبارك فيكم. أسئلة هذه اللي لا يستعمل فيها أدوات الاستفهام لا أقبلها، الله يبارك فيكم. استعمل أداة الاستفهام يا أخي لن تكلفك شيئا. ما هو معنى خاطئين؟ إيش فيه؟ ليش تضع واحد ومط ولا أدري إيش وثم لا تحذف أداة الاستفهام؟ ليش يعني؟ هل حكمهما خاص أم أن الحكم عام في كل من سار على درب فرعون وبطانته؟ بارك الله فيكم. طبعا معنى خاطئين يمكن أن يتجاوز عنها، هذا المقصود من السؤال هو أساس. هل حكمهما خاص أم أن الحكم عام في كل من سار على درب فرعون وبطانته؟ كل من سار على درب فرعون وبطانته فحكمه حكمه ولا شك، هذا نحن ما زلنا الآن نذكره، وقلنا أنه هذا مقصود الكتاب، أن إذا ذكرك وقص عليك فليس المقصود تسليتك، يعني وتسليتك بالمعنى المبتذل هذا، وإلا فهو تسلية، نعم، فإنه يسلي به المؤمنين عن أحزانهم وعما يلاقونه في ذلك الزمان، ليعلموا أنهم على طريق الأنبياء يسيرون، وأنه ما من طائفة قبلهم إلا وصارت، بل حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيه الخطاب فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل، فأنتم على هذا الطريق سائرون فاصبروا، وهكذا. فكل من كان على منهج فرعون فهو كذلك. وأما معنى خاطئين فواضح، هذه خاطئ من الخطيئة، ليس هذا خطأ يعني، لما خاطئ من الخطيئة، يعني ارتكب من الخطايا، وهو قد ارتكب من الخطايا ما يثقل كاهل أمه ولا شك، فرعون وما أكثر الفراعنة، فليس لوحده. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يطهر الأرض من أمثالهم. السلام عليكم شيخنا، بارك الله فيكم وفيكم بارك الله. هل يمكن اعتبار مسألة إرضاع زوجة حذيفة رضي الله عنه لمولى أبي حذيفة من المسائل الخاصة؟ يفيدونا بارك الله فيكم. كذلك هنا يحمل نفس الكلام الذي قلناه قبل حين، لا يمكن أن يحمل شيء على الخصوص، هذا خصوص برجل أبدا. فلذلك هذه المسألة مسألة، طبعا مسألة الرضاع الكبير هذه التي اشتهرت ووقعت فيها، بل كأن كنا نخفيها، يعني الحديث في الصحيح وكأنهم عثروا على كنز، يعني حتى يدلك على أن القوم صرعى، الحديث في الصحيح ليس في تكية ولا في زاوية ولا في خبية، يعني ما جئنا بمسند ولا جزء حديثي مفقود، يعني ما يعرفه أحد ولا مخطوط في الصحيح. فأقاموا الدنيا ولم يقعدوها وجعلوها سوءات، يعني بكل حال من كان حاله كحال حذيفة سواء بسواء فيجوز له أن يأخذ نفس الحكم. لكن هذا الآن هو المسألة مسألة حذيفة مسألة واقعية، يعني بعض أهل العلم يشكك في وقوع هذا أصل. لأنه ماذا؟ لأن حذيفة، لأن سالما كان حذيفة قد تبناه، والتبني في الجاهلية كان مشروعا، حتى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قد تبنى من؟ كان قد تبنى زيدا، وكان يسمى زيد ابن محمد، فكذلك هنا. لكن أنت الآن ما يمكن أن يقع هذا، لأن التبني أصلا محرم، واضح؟ لكن يمكن أن يتصور لو أن رجلا على الشرك مثلا أو على الكفر أصلا فأسلم، وكان قد تبنى ولدا، وكانوا يعتبرونه كأنه ولدهم، وهكذا ممكن أن تتصور المسألة من هذه الناحية. ما في بلاد المسلمين صعب جدا. وأما الفتوى التي شنعوا بها، هذه فتوى الدكتور عطية أظن أو غيره، هذا أحد علماء الأزهر الذي قال أنه والذين قولوه ما لم يقل مسكين، فهذا كله كذب وافتراء على الرجل، وهو على العموم قد اعتذر حتى عن فتواه التي اصدرها. قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، هل هي خاصة باليهود والنصارى أم هي عامة لكل الأمم؟ لنفترض أن هذا الكلام جاء في اليهود والنصارى، كيف نقول هنا؟ ومن هذه؟ من صيغ العموم. طيب، ومن لم يحكم بما أنزل الله، إذن هذا اللفظ عام ولا خاص؟ طيب، ولو كانت هي نازلة في اليهود والنصارى خاصة فيكون، فنعمل القاعدة الآن، نحن نسير على قاعدة الجمهور ولا شك، وقاعدة الجمهور أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فنقول أن العبرة هنا بهذا اللفظ العام، فهي في الناس جميعا ليست في اليهود والنصارى. كذلك مثل آية المحيض مثلا، الأصل في نزولها أن اليهود هم الذين شنعوا في المسألة، وقالوا نحن إذا حاضت المرأة اعتزلناها فلم نآكلها ولم نشاربها ولم ندخلها البيت، فنزل قوله تبارك وتعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فهذا عام الآن، مع أن الأصل أنه نازل في اليهود. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل تنطبق أحكام هذا المبحث على الحديث النبوي؟ بلا شك تنطبق على كل نص شرعي، تنطبق على النصوص من حيث أنها نصوص، يعني من حيث أنها آية من كتاب الله أو حديث من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. لكن كما قلنا في الحديث لا يوجد شيء اسمه أسباب النزول، يوجد أسباب الورود أو قصة الحديث وهكذا. إذا كانت الآية ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهن نزلت في نساء النبي والصحابة فنحن نحتاج أكثر للطهارة، فلماذا لا نقول أن الحجاب الساتر يكون لجميع المؤمنين وليست خاصة في فساد النبي في نساء النبي صلى الله عليه وسلم؟ والله يمكنك أن تفهم هذا، لكن الآية خطاب لنساء النبي، الآية خطاب لنساء النبي، فأنت الآن تريد أن تقيس قياسا مقلوبا، تجعلنا نحن أقل طهارة منهم، وتقول يعني نحن نحتاج أكثر للطهارة، كأنك جزمت بأن هذا هو علة هذا الفرض، ولا قائل بهذا. من قال لك أن علة فرض هذا الحجاب هي طهارة القلوب؟ هو قال ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهن، ليس هذا تعليلا أصلا، هذا يضبطه علم الأصول لا فهمك. ولكن يمكن أن تفهم هذا وتفرض على زوجك الحجاب، ولا يعني ولا تبتئس إذا اتهموك بالبدعة، أنه لا قائل به، وأنت جئتنا بما لم يفهمه الأوائل. يعني هل نزلت الآيات الأول من سورة العلق بسبب أم ابتداء؟ هذه لم تنزل بسبب، هذه نزلت ابتداء ولا سبب لها. نحن ذكرنا قاعدة مهمة وقلنا أنه أصلا الأسباب قبل البعثة هل هي معتبرة ولا لا؟ غير معتبرة. فلو كان جاء رجل فذكر لنا وقال لنا أنه سبب نزول ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل هو مهاجمة أبرهة للكعبة، نقول له هذا ليس سبب النزول لأنه لم ينزل وقت البعث. فكذلك لو كان لسورة العلق سبب وهي أول ما نزل، فكيف يمكن أن يكون لها سبب؟ إيش؟ أنت ما فهمت أنا إيش أقول الآن؟ نحن نقول الأسباب قبل البعثة لا اعتبار لها. واضح؟ قبل سورة العلق هل كان بعث صلى الله عليه وسلم؟ لم يبعث، فخلص لا يمكن أن يكون لها سبب. أما كونه لم يعلم، إيش لم يعلم؟ هذا السبب يعني؟ كل آية لم يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم فكان سببها أنه لم يعلم أن هذه الآية ستنزل عليه. هذا يجعل القرآن كله سبب لم يعلمها. والله بالنسبة لتغير أوقات الدروس الله يبارك فيكم، هذا أنا أريكم صاحبه، هو هذا هو الذي صنعه. فأي واحد عنده إشكال يعني لا يتردد في أن يأتيه يعني. أنا يقولون لي تعال فأتي، واضح؟ ما عندي أنا، ليس لي شيء إلاكم يعني. بالنسبة للوثيقة، الوثيقة أخونا أيوب أين هو؟ ليس هنا؟ ليس حاضر؟ على العموم الوثيقة قام بها أحد أخواني المحامين، يحاول أن أنا ما أعلمه أنها حملة لجمع التوقيعات يعني في كامل تراب الجمهورية إن شاء الله، رفضا لأي مساس بالمادة الثانية هذه من الدستور أو التلاعب فيها يعني. هي آخر نعم المادة الأولى الأصل، المادة الثانية في مصر خلاص ماشي. هي تعرفون المادة اللي نتكلم عنها يعني، ما في غيرها يعني. فيحاولون جزاهم الله خيرا أن لا يتركوا لهم اللعب بها، لأنه فيما يظهر أنه في سيصير تحوير تماما للدستور وغير ذلك، فيريدون أن يستبقوا الأحداث فيلغوها أصلا. ونحن ما نطالب بأكثر من تفعيلها يعني على غير رضا منا بها، نحن نريد حكم الله رب العالمين، لكن على الأقل يعني يتركوا هذه. فهذه هي أهداف الحملة يعني في الغالب الأصل فيها، فتجمع التوقيع باعتبار عدد الذين يرفضون أي مساس بهذه، وهم كثيرون بحمد الله. فلا يبخل أحدكم بتوقيع يعني يعين إخوانه. السلام عليكم ورحمة الله وبارك الله فيكم وفيكم بارك الله. ما هي الأدلة على نهي قراءة القرآن جماعة؟ أنا ذكرت هذا، متى ذكرت هذا؟ أنا ذكرت أن ينهى قراءة القرآن جماعة. هل قراءة القرآن يجب أن يكون بأحكام التجويد؟ طيب أبدأ بالسهل، هذا جميل. قراءة القرآن يجب أن يكون بأحكام التجويد، نعم هذا فيه خلاف بين الفقهاء أصلا والقراء. تعلمون أن كل صاحب بضاعة يريد أن يجعل بضاعته غالية، فلذلك تجد أن أهل التجويد وأهل الأداء يجعلونه واجبا. لذلك قال ابن الجزري وأخذوا بالتجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم، لأنه به الإله أنزل وهكذا منه إلينا وصلا. والفقهاء يذكرون أنه ليس كله مما يجب علينا تعلم أحكام التجويد، وإنما يجب أن تقرأ الفاتحة على الأقل فلا تلحن فيها لحنا جليا يخل بالمعنى. والوسط الحقيقة بين تشددات القراء في القلقلات والتمطيطات وإخراج المخارج، حتى يجعل بعض إخواننا يعني يشك في نفسه يعني. هو لو أردت يعني التدقيق كما يدققون يريدون المسألة تشريحيا يعني بالنقاط، ما يمكن لأحد أن ينطق حرفا واحدا سليما، هذه عملية مستحيلة أصلا، بل لا يمكنك أن تنطق الحرف نفسه مرتين متواليتين هو هو، لابد أن يتغير لسانك عن المخرج يمين يسارا أو شمال. وبين الذين فرطوا أيضا في هذا العلم وقال لك لا يجب هذا تكلف وهذا كذا، مع أن القراءة سنة متبعة يجب أن تتبعها، والقراءة تؤخذ مشافهة، والشيء الوحيد الذي ما زالت أسانيده مؤثرة إلى يومنا هذا هو القرآن، فأسانيده حية لأنه يتلقى مشافهة، ليس مثل الحديث. الحديث الآن كل من له إسناد في الحديث هذا أمر شرفي لا يغير شيء، لأنه لا ندري لا من أنت ولا من شيوخك. هب أنه جاء رجل فقال فحدثنا بإسناد، حدثني أبو فلان البقال عن أبي فلان الحداد عن أبي فلان الخباز عن أبي فلان الفخار حتى وصل للبخاري. خلاص تعرفهم أنت هؤلاء الحداد والخباز والفخار والحذاء، ولا لا تعرف واحد منهم؟ لا يوجد جرح وتعديل وعلم رجال ومسائل ورواية. ثم هب أن هذه السلسلة كلها وضاعون كذابون دجالون، ثم وصل في النهاية إلى صحيح البخاري، يعني الحديث ضعيف ما هو في البخاري، يعني إسنادك كلا شيء أصلا، تضعه أو تنزعه هو هو، السنة دونت خلاص. فإذا الأسانيد شرفية، لكن في القرآن لا، لأن يعني القرآن يؤخذ مشافهة أصلا، فأنت تتعلم من شيخك وتروي هذا، والقراءة سنة المتبعة. واضح؟ ما هي الأدلة على نهي قراءة القرآن جماعة؟ والله يا أخي الأصل في قراءة القرآن أنه عبادة، وهذا توقيفي، وللأسف هذا سؤال يخلع به كثير من إخواننا، يطالب بالدليل فيبحث عن دليل. الأصل أن هذا السائل هو الذي يأتينا بالدليل، لأن نحن مع الأصل، الأصل أن كل عبادة حرام، كل عبادة فهي حرام حتى يأتي الدليل الذي يدل على أنها مشروع. لو جاء رجل فقال أنا سأعبد الله مثلا بالقفز بالمظلة قربة لله رب العالمين، يقول له يا سيدي لا يجوز، يقول لك طيب هذا الدليل أنه لا يجوز. هذا مثلها، قال لك قراءة القرآن جماعة، والله قراءة القرآن جماعة لا تجوز. ليش؟ لأننا لا نعرف أن الأصحاب فعلوا هذا مثلا يوما، فيقول لك هذا دليل على النهي. لا أطالب أنا أصلا بدليل على النهي، أطالب أنت بدليل على الإثبات، فإن جئت به فسلمنا به لك فحينئذ ماشي خلاص، أما إن لم تأتي به فحينئذ هذه ولا شك بدعة. وعلى العموم مالك رحمة الله عليه من أشد المذاهب الأربعة في النهي عن قراءة القرآن جماعة، وواغوثاه بالله أكثر الناس تعصبا لهذه البدعة هم مالكي المتأخرون الذين ينتسبون لمالك، يعني أنه أقوال المتقدمين في المذهب شديدة جدا، بل هناك أقوال لمالك نفسه، ومالك كره حتى يعني قراءة القرآن في الطريق، سئل عن قراءة القرآن في الطريق فأنكره جدا، وكان يجل العلم جدا رحمة الله عليه، حتى تعلمون قصته في الذي سأله عن القرآن مخلوق ما أطاق أن يسمعه أصلا. قال زنديق، قال يا إمام أحدثك عن قوم قالوا، قال أنا ما سمعته إلا منك أنت الذي تقول. الرجل يقول لا لم أقل، أنا سمعت أقواما يقولون القرآن مخلوق، قال أنا لم أسمع هذا لم أسمعه قط إلا منك أنت رجل سوء. فالقرآن كان يجله جدا رحمة الله عليه. ويا أخي أريد أن أفهم أنا كيف يمكن أن يقرأ القرآن مثلا ويحافظ على أحكامه جماعة، أفهمنيها أقول لك من الشاكرين، لا يمكن قط. ترونهم كيف يفعلون، يقطعون المدود، يتنفسون وسط الكلمة، كل ذلك محرم بإجماع، ما فيه إشكال، محرم بإجماع، تنفس وسط الكلمات وتخرق الكلمات، وبعضهم يترك الكلمة والكلمتين ثم يكمل مع القوم لأنه انتهى نفسه، فيتنفس ثم يكمل. هذا قرأ كيف يقرأ؟ جعل القرآن عظيم، هذا كما قال الله تبارك وتعالى يمزق القرآن تمزيقا، هذا يقرأ بعض آية ثم يسكت عن بعضها ثم يقرأها. فلو أسمعته تسجيل نفسه كيف قرأ لرأيت ما قرأ، لم يقرأ قرآنا، بل لعله يخبط خبط عشواء، ولعله يقول كلاما هو كفر ويجعله قرآنا. لأنه إذا أنت تعلم أن من علوم القرآن علم الوقف والابتداء، وقف في غير محله يغير المعنى تمام، ويل للمصلين، ابتداء من غير محله يغير المعنى تمام. ما أنزلنا عليك القرآن، رأيت؟ فأنت لابد أن بارك الله فيك تعي ما تفعل. وبعدين عليك دليل أصلا وليس علينا، حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما الربا، إنما الربا في النسيئة، جواب مستقل أو غير مستقل، هذا كما ترون مفيد. أنت استفدت الآن شيئا إذا قلت إن الربا في النسيئة، استفدت ولا لا؟ يكون مستقلا ولا شك. قلنا غير المستقل هو الذي لا يمكن أن تستفيد منه إلا إذا علمت السبب أو علمت السؤال، فهو ملتصق به. خلص نقف هنا، نسأل الله رب العالمين أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، ونور صدورنا، وذهاب همومنا، وكشف غمومنا، وسائقنا ودليلنا إلى جناتك جنات النعيم. اللهم أدخلنا به الظلل، اللهم ألبسنا به الحلل، اللهم ادفع عنا به النقم، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين. اللهم ارحم موتاهم، واشف مرضاهم، وفك أسراهم، واجبر كسراهم، يا سميع الدعاء يا رب العالمين. اللهم استر على نساء المسلمين، اللهم أصلح شباب المسلمين، اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا، اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم أصلح ولاة أمورنا خاصة، وولاة أمور المسلمين عامة. اللهم أسلك بهم طرق الرشاد والهدى، اللهم وحد صفهم واجمع كلمتهم، وأعلي بهم راية الإسلام، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.